قال في الشريط السادس من شرحي على الحائية عند كلامه على بدعة المولد قال كلمة صراحة كلمة قبيحة جدا، يعني الواحد ما استحملت أن أسمعها، كمثل ما قال العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد. تذكرون هذا ولا لا؟ أم تنسون؟ العمل إذا لم يكن مصحوبا بشروطه فهو فاسد. أه؟ النبي مثلا، يعني النبي مثلا ما لقاش غير النبي عليه السلام يضرب به مثال انه عمل عملا ليس مصحوبا بشروطه فعمل فاسد. النبي عليه السلام يعني يقول لك النبي مثلا يعني، وحتى اللي احتج به ضعيف جدا. وذكرنا وقتها ان قال قائل فالله عز وجل يقول ولا تقولن لشيء ان فعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، فان قال قائل هذا فيقال لا يستلزم من النهي سبق المنهي عنه، لا يستلزم من النهي أن يكون قد فعله. فحينما أقول لك على خطبة في خطبة مثلا يوم الجمعة إياك والجلوس مع أهل البدع أو إياك ومصاحبة أهل البدع، هل يلزم من ذلك أنك صاحبتهم أو جلست معهم؟ لا يلزم من ذلك، إنما النهي لا يستلزم منه سبق المنهي عنه، إنما هو بيان نصيحة واضح تعليم. واضح هذا الكلام؟ هنا قال ايه في الشريط السادس على شرح الحقيقة عندي كلامه على بدعة المولد، قال ميلاد النبي لم يؤثر في الكون شيء ولا قيمة له اصلا. شوف الكلمة، يعني لا قيمة له اصلا. حينما تقول لا قيمة له اصلا، الكلام هذا على ظاهره ايه؟ على ظاهره هذا يعني كلام قبيح على ظاهره. ممكن مثلا انسان يقول لي طيب هو ما يقصد إساءة النبي عليه السلام، هو ما يقصد إساءة النبي عليه السلام. نذكر أيضا ونذكره ثالثا ورابعا أن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال من أظهر لنا السوء عملناه بالسوء. فلا يصح أن يقال مثلا ولا قيمة لميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، يكون مثلا هو قصده البدعة التي هي المولد، مفهوم؟ عليه أن يفصل هذا كما قال هو بنفسه في أصول السنة الإمام أحمد في الشريط الثالث، عليكم بالتفصيل والبيان، عليكم بالتفصيل والبيان، مفهوم؟ أضف إلى ذلك الحديث الذي رواه مسلم وذكرناه قبل ذلك في المحاضرة الماضية، حديث سالم بن عبد الله حينما قال ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجنا تفلات أي غير متطيبات، قال بلال ابن عبد الله ابن عمر قال والله لنمنعهن يتخذنه دغلا، فقال ابن عمر أقول لك لا تمنعوا إماء الله قال رسول الله وتقول لي والله لنمنعهن، فأقبل عليه يسبه سبا شديدا ما سمعته سبه قبله من قط، وأمر ألا يدخل عليه حتى مات. الشاهد هنا أن قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وأقرأك عليك كلام ابن عثيمين نفسه أنا ذكرته قبل ذلك بمعناه وأقرأه عليك بلفظي، يقول الشيخ ابن عثيمين تحت شرحي على هذا الحديث في شرح صحيح مسلم في المجلد الثاني صفحة 207 يقول وفي هذا دليل على جواز الإنكار على من تكلم بكلام ظاهره المعارضة وإن لم يكن يقصدها وإنه يسب، يعني يقابل بالمعارضة والإنكار وإن كان قصده بخلاف ذلك، لأنني ليس لي شأن بقصد إنما لي شأن بما ظهر من كلامي، مفهوم هذا؟